فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر. كنت في الحلقة السابقة تكلمت عن الأعرابي الذي جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الهجرة وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل له نصيبه من الغنائم فإنه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه جاء رجل من الأعراب الذين يسكنون البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه فلما كانت غزوة غنم رسول الله عليه الصلاة والسلام سبيا غزوة خيبر يعني سبي النساء السبايا يعني نساء زي الأسير للرجل سبي للنساء فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ولم يكن معهم كان يقوم على رعاية ظهرهم للإبل يعني والخيول وغيره فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قسمته لك هذا نصيبك من الغنائم فقال الأعرابي ما على هذا اتبعتك ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا وأشار إلى حلقه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما على هذا اتبعتك أنا لا أريد الدنيا ولا أريد شيئا من الغناء لكن أنا اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا أشار إلى الحلق فأموت فأدخل الجنة فأدخل الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق إن تصدق الله يصدق يعني إن كنت صادقا في ما تقول حقق الله لك سبحانه وتعالى ما تريد ما تريد النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يوجهه هذا نصيبك من الغنائم وهذا يعني مشروع لنا إنما هو وجد عزما وإصرارا أن هذا الرجل لا يريد الدنيا وشعر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق في كلام إنما هو يريد الشهادة يريد الشهادة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن تصدق الله يصدق تصدق الله يصدق فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، يعني كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام أن أرمى بسهمنا هنا في الحلق، بالفعل جاءه السهم في المكان الذي حدده تماما. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ أهو هو يعني الذي قال هذا الكلام؟ أهو هو؟ قالوا نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فكان فيما ظهر من صلاته أي من دعائه: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، أنا شهيد على ذلك. الحديث عند النسائي وغيره، ويعني صححه الألباني وغيره، وعند صححه الألباني في صحيح سنن النسائي وفي صحيح الترغيب والترهيب وغيره. ستجد أن النبي هنا عليه الصلاة والسلام صلى على هذا الأعرابي رضي الله عنه، وهذا من أدلة الذين قالوا بمشروعية الصلاة على الشهيد، مشروعية الصلاة على الشهيد. ولذا كان السؤال القادم هو في الصلاة على الشهيد، شهيد المعركة. البخاري بوب في الصحيح باب الصلاة على الشهيد، الصلاة على الشهيد، وأورد تحت هذا الباب حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يصلي عليهم، هذا متفق عليه. وأيضا أورد البخاري تحت ذات الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، هذا بعد ثماني سنوات، فصلى عليهم النبي بأمر الله سبحانه وتعالى. وعندنا حديث الذي ذكرته أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الأعرابي الذي قتل في المعركة. لذا نجد الصلاة على الشهيد، شهيد المعركة، في خلاف بين أهل العلم، ولكل يعني أدلته فالشافعية أكثرهم قالوا يحرم الصلاة على الشهيد، وهو الصحيح عند الشافعية، قالوا شهيد المعركة يحرم الصلاة عليه. وقال آخرون من الشافعية: لا تجب الصلاة عليهم لكن تجوز، لكن تجوز. الإمام أحمد قال، نقل عنه ابن قدامة أنه يرى أن الصلاة مستحبة وليست واجبة، أن الصلاة على شهيد المعركة مستحبة وليست واجبة. ويرى ابن حزم يعني رحمة الله جواز الأمرين، يعني جواز أن تصلي عليه أو لا تصلي عليه. ابن قدامة نقل يعني قال: الشهيد إذا مات في موضعه يعني في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه، وقول مالك والشافعي وإسحاق، ورواية عن أحمد، وعن أحمد رواية أخرى أنه يصلى عليه، وهو قول الثوري وأبو وأبو حنيفة، وأبو حنيفة عليهما رحمة الله. إذا نخلص نستطيع أن يعني أجمع أو ألخص هذا الكلام في الآتي: أن أكثر أهل العلم على أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد أنه شهيد، أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، كما قلت مذهب مالك والشافعي وإسحاق وغيرهم، ورواية عن أحمد، ولهم أدلة منها حديث جابر الذي ذكره الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على قتل أحد، وكان يجمع بين الشهيدين ولم يصلي عليه. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا في دمائهم ولم يصلى عليهم، غير حمزة، غير حمزة الذي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود وغيره، حسنه الباني في أحكام الجنائز وغيرها. الرأي الثاني: تجب الصلاة عليه، هذا مذهب أبي حنيفة والثوري وابن المسيب وغيرهم، ولهم أدلة من أدلتهم حديث شداد بن الهاد الذي ذكرته أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، وحديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قتل أحد بعد 8 سنوات. وإن كان من قال لا يصلى عليه حمل الصلاة هنا على الدعاء، على المعنى اللغوي. نعم. والفريق الثالث قال: يجوز الفعل والترك، فإن صلى فحسن وإن لم يصلى عليه فحسن، وهذا ذهب إليه ابن حزم ورواية عن أحمد ورجحه ابن القيم جمعا بين النصوص الواردة في هذا الباب. وأنا أميل الحقيقة لهذا القول، أنه يجوز أن يصلى على شهيد المعركة، ويجوز ألا يصلى عليه، جمعا بين الأدلة الواردة في الباب، والله أعلم. هذا يعني بعضهم يقول إن المسلمين ذهبوا إلى خيبر التي على مسافة منهم حوالي 165 كيلو متر شمال المدينة، يعني بمسافات الآن، من أجل الغنائم ومن أجل كذا ومن أجل كذا، وهذه فرية وشبهة، فهذا لم يحدث، وأنا ذكرت لك حديث الأعرابي الذي رفض أن يأخذ نصيبه من الغنائم، وهذا الأعرابي الذي ألف السلب والغزو والنهب في الجاهلية كعادة الأعراب أو عادة غالب الأعراب، فلما استقر الإيمان في قلبه فلم يقبل ثمنا لجهاده إلا الجنة، فبقياس الأولى انظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأعرابي الذي يعني نشأ على ذلك، على الغزو والسلب والنهب في الجاهلية، فكيف بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهل يتقول بعد ذلك متقول ويقول فتح خيبر من أجل المال والغنائم، أو يتهمون المسلمين بظلمهم لليهود وهم الذين مسلمون دعوا اليهود قبل القتال، دعوهم إلى الإسلام قبل القتال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية اليهود، ونحن رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أعطاه الراية في ليلة الفتح خيبر، فقال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه اليهود التصالح وأن يقوم في ديارهم رغم هزيمة اليهود خيبر واستسلام يهود خيبر، ورغم أنهم قتلوا عبد الله بن سهل الأنصاري وحلفوا أنهم لم يقتلوا، فدفع ديته الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاشا أن يظلم، صلى الله عليه وسلم لا اليهود ولا غيرهم، لكن هم الذين ظلموا أنفسهم بنقضهم العهود وبخيانتهم ومحاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات، ومحاولة قتل بعض الصحابة عدة مرات، حتى يهود خيبر هؤلاء سنرى يعني أنهم حاولوا قتل عبد الله بن عمر بعد ذلك، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في أيام خلافة عمر رضي الله عنه كما سيأتي بإذن الله. اليهود لما قتلوا عبد الله بن سهل الأنصاري حلفوا أنهم لم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، دفع الدية. فيأتي السؤال التالي، طيب ما هي القسامة؟ يعني أنهم حلفوا، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يعني بحلفهم، فشرعت هنا القسامة، وهي قسامة حقيقتها كالقسم، هو أن يقسم من أولياء الدم 50 نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوا قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا 50 أقسم الموجودون 50 يمينا، لا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو العكس، يقسم المتهمون، يقسم المتهمون على نفي القتل عنهم، نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية، لم تلزمهم الدية. هذه هي القسامة، وفيها يعني تعال نأخذ فيها حديث يوضح هذه المسألة وقصة هذه المسألة، مسألة القسامة. القسام، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن حويصة ومحيصة ابني مسعود، أسماء يعني عربي، حويصة من أسماء يعني اللي كانت موجودة بين العرب، حويصة ومحيصة ابني مسعود ابن زيد، وعبد الله وعبد الرحمن ابني سهل ابن زيد، يعني كأنه خرج 4، حويصة ومحيصة ابني مسعود ابن زيد وعبد الله وعبد الرحمن ابني سهل ابن زيد، خرجوا إلى خيبر يمطرون منها تمرة، يمطرون تمرة يطلبون تمرة يعني في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي يومئذ صلح، يعني بعد الصلح، بعد الصلح، كما ذكرت لك أن اليهود يتصالحون لكن ينتهزون أي فرصة للغدر، للغدر، وهي يومئذ صلح وأهلها يهود، أهل خيبر يهود، فتفرق أي هؤلاء الأربعة في النخل، فعدي على عبد الله بن سهل فكسرت عنقه، اعتدوا عليه فكسر عنقه، ثم طرح في منهر، أي فتحة في الحصن يدخل فيها الماء أو منها الماء، من مناهر عيون خيبر، ففقده أصحابه فالتمسوه حيث وجدوه فغيبوا، وقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا؟ قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ولا علمنا قاتلا. إذن هم قالوا نحن ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الثلاثة من الصحابة، فأقبل أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه حويصة ومحيصة، وهما كانا أسن من عبد الرحمن، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، وأراد أن يتكلم، هو الذي قتل هو أخوه، لا شك أن حرارة لقتل الأخ أكثر أشد من حرارة لقتل ابن العم، فأراد عبد الرحمن يتكلم، فقال يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الأدب، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبدأ الأكبر. فصمت عبد الرحمن وتكلم حويصة ثم تكلم محيصة ثم تكلم عبد الرحمن. فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام انطلقنا إلى خيبر فوجدنا عبد الله ابن سهل قتيلا في قليب من بعض قلوب خيبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من تتهمون؟ قالوا نتهم اليهود. نتهم اليهود، ليس بخيبر عدو إلا يهود. ماذا سيفعل معهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرجئ ذلك بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الحلقة بإذن الله رب العالمين. قبل الفاصل كنت أتكلم عن القسامة، والقسامة هي أن يقسم 50 من أهل القتيل و50 من أهل القاتل، كما سنرى في الحديث الذي ذكرت بعضا منه قبل الفاصل، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الأربعة من أبناء العم حويصة ومحيصة وعبد الله عبد الرحمن خرجوا إلى خيبر ليمطرون منها تمرا، يطلبون تمرا، فعدي على أحدهم وهو عبد الله بن سه رضي الله عنه، فكسرت عنقه، قتلوا يعني وطرحوه في منهر كده، يعني فتحة في الحصن يعني يأتي منها الماء، أو أخوه وأبناء عمي أخذوا يبحثون عنه فوجدوه مقتولا، فسألوا اليهود الذين قتلوا في أرضهم هل قتلتم صاحبنا؟ قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فقدم الثلاثة على النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن بن سهل كان أصغرهم، أراد أن يتكلم أولا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ليبدأ الأكبر. فصمت عبد الرحمن، تكلم حويصة ثم تكلم محيصة ثم تكلم عبد الرحمن. فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام انطلقنا إلى خيبر فوجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من بعض قلوب خيبر، بئر يعني اللي هي المنهر الصغير ده، اللي هي القليب البئر المطمور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من تتهمون؟ قالوا نتهم اليهود، ليس بخيبر عدو إلا يهود. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إما أن يدوا صاحبكم، أن يعني يعطوكم الدية، وإما أن يؤذنوا بحرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان اشترط عليهم عند الصلح على ألا يغدروا. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام لليهود فردوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إن والله ما قتلنا إن والله ما قتلنا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن لكم شاهدان يشهدان على قتله على من قتله؟ قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يكترئون على أعظم من هذا. والله وقد يكترئون على أعظم من هذا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام تأتون بالبينة على من قتله؟ لا شهود ائتوا ببينة. قالوا ما لنا بينة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يعني يكون على واحد منهم هو الذي قتل، يقسم 50 منكم على ذلك. وفي رواية قال تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه 50 يمينا وتستحقون قاتلكم يتأخذوه تقتصون منه. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما شهدنا ولا حضرنا، ما شهدنا ولا حضرنا. وفي رواية كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى. قال فاختاروا منهم 50 فاستحلفوهم، 50 من اختاروا استحلفوا 50. وفي رواية قال فتحلف لكم يهود 50 يمينا ويبرؤون من دم صاحبكم. اتهمتم الآن اليهود ولا تعرفون من الذي قتله، لا عندكم شهود ولا بينة. فاليهود أقسموا 50 قسما أنهم لم يقتلوا، خلاص المسألة يعني يرفع عنهم هذا الاتهام. فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف نقبل أيمان قوم كفار ما هم فيه من الكفر أعظم من أن يحلفوا على اسم النبي؟ يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام مشرع صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك كره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبطل دمه، أن يبطل دمه، فوداه من عنده، أي إن النبي عليه الصلاة والسلام دفع الدية صلى الله عليه وسلم، فبعث إليهم 100 ناقة من إبل الصدقة. الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما، سترى في الحديث يعني الغدر من اليهود، وهذا تكرر منهم عدة مرات كما رأينا وكما سنرى. طالما نتكلم عن يهود سترى الغدر والخيانة ونقض العهود والأكاذيب، سترى كل ذلك. السؤال التالي هو عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. فكيف نوجه هذا وكيف نفهم هذا حديث جميل؟ فلنرى كيفية توجيه هذا الحديث وننظر إلى يعني أسباب الورود في الحديث. نقول سبب الورود في القرآن، نقول سبب النزول، نقول سبب النزول. من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال التقى رسول الله عليه الصلاة والسلام والمشركون يوم خيبر، يهوديا فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره، يعني بعد أن انتهى من القتال ومال إلى المعسكر، ومال الآخرون إلى عسكرهم يعني، وفي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، عرب كانوا يقاتلون نهارا ولا يقاتلون ليلا، وفي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفي، يضربها بسيفي. يعني شاذة ولا فاذة يعني المراد لا يترك أحدا، لا يترك أحدا، يعني الشاذة المنفردة يعني عن الجماعة، وقيل الفاذة أيضا كمثلها أو قريبا منها، والمراد يعني كل نفس أو ما كبر وما صغر. فهذا الرجل كان لا يدع شيئا ليهود إلا يعني يقتل ويقاتل معه. فقال رجل من الصحابة يعني ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، اللي هو لا يترك أحدا، ده لا شاذ ولا فاذ إلا واتبعه يضربها بسيف. ما أجزأ يعني ما أغنى منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. طب إزاي بالظاهر كده؟ إزاي ده الرجل كما شهد له الصحابي يعني لا يترك شيئا لا شذ ولا فذ إلا تبعه بسيفه يضربها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم لما سمع هذا لأتبعنه أي أصاحبه كده خفية لأرى ما السبب في دخوله النار، مع أن الظاهر أنه من أشجع الشجعان، أشجع الشجعان. فكان كلما وقف معه، وإذا أسرع معه، فجرح الرجل جرحا شديدا، هو الذي لا يترك شاذ ولا فذ له. فقيل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت الرجل الذي قلت إنه من أهل النار؟ فإنه قد قاتل في سبيل الله اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى النار، إلى الآن لم يحل الإشكال، إلى النار. فكاد بعض الناس أن يرتاب، يعني حديث بعض حديث الإسلام وغير من الأعراب، يعني ما استطاعوا أن يجمعوا ما بين الأمرين، بين الظاهر من شجاعة الرجل وبين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك جاء من يقول إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على ألم الجراح فاستعجل الموت فوضع نصل سيفي بالأرض وذبابه أي رأس السيف، فاشتد بين ساديه وذبابه بين ساديه، يعني وضع رأس السيف على الأرض وطرف السيف كده طرفه في صدري هكذا، ثم تحامل على سيفي يعني انتحر، تحامل على سيفي حتى خرج السيف من بين كتفيه. اشتد رجال من المسلمين أسرعوا، كان المسألة بالنسبة إليهم كاللغز، فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صدق الله حديثك. والنبي عليه الصلاة والسلام من يقول هذا إلا بعلم من الله سبحانه وتعالى، هذا من علم الغيب، من علم الغيب. انتحر فلان فقتل نفسه. فإذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. وقال الجزء الذي كان في بداية السؤال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، لكن هنا في زيادة مهمة جدا توضح لنا المسألة بإضافة إلى ما ذكرته من الحديث، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، أي هو يعني يخفي شيئا في قلبه في باطنه ويظهر شيئا آخر، يعني هو منافق، هو منافق، فالناس تظنه أنه من الصالحين ومن كذا ومن كذا، وهو منافق ومرائي. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، طبعا الرجل يدخل فيها المرأة فيما يبدو للناس، يعني باطنه خلاف ظاهره، وإنه لمن أهل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، سيقول هذا لا يعمل عملا صالحا ولا يتصدق ولا كذا ولا كذا ولا كذا، والرجل خير، ولكن هو لا يجهر في بالعبادات السرية، العبادات السرية. وفيما يبدو إنه لمن أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. ثم أمر بلالا رضي الله عنه فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي رواية إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر أي بالرجل الفاسق، سواء يعني فاسق مسلم فاسق أو كافر، فاسق قد تطلق على الكافر أحيانا، يعني إن كان نفاقه نفاقا عقديا يظهر الإسلام ويبطن ويبطن الكفر، يبطن الكفر. إذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، يعني مؤمن خالص احترازا من المنافقين، من المنافقين. نعم، أو يعني المعنى يعني إنه لن يدخل الجنة مع أول الداخلين، لأنه طالما موحد بالله سبحانه وتعالى وليس منافقا نفاقا عقديا، فإنه إن شاء الله عذبه إن شاء غفر له، لكن مآله إن عذب مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. فهنا هذا الرجل هل كان هو من المنافقين نفاقا عقديا؟ الله أعلم. أو هو من أهل النار إن لم يغفر الله له سبحانه وتعالى؟ الله أعلم. أو هو ليس من الداخلين مع أول الداخلين إلى الجنة؟ الله أعلم. كل هذا قال به فريق من أهل العلم، والله أعلم. الشاهد أن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، وقد يخدع الناس بظاهر وهناك نفاق لا يعلمه، يعني ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. طب نحن كيف نضبط هذه المسألة؟ ما ولو فتحنا الباب وكل واحد يقول هذا منافق، هذا يصلي نفاقا، هذا يتصدق نفاقا، لا، نحن لنا الظاهر، نحكم على الناس بحسب الظاهر لنا، كما قال عمر رضي الله عنه في خطبته في أيام خلافته، إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي الوحي يقول هذا منافق، هذا فعل كذا، هذا فعل كذا، لكن الآن وقد انقطع الوحي، فنحن نأخذ بما ظهر لنا من الناس ونكل باطنهم إلى الله، الله يحاسبهم على هذه السرائر، فإن أظهروا لنا خيرا خلاص قبلنا منهم ذلك، ونكل الظاهر الباطن إلى الله، وإن أظهروا لنا شرا فإننا نحاسبهم على هذا الشر ونحكم عليهم بحسب هذا الشر، وإن ادعوا أن باطنهم فيه كذا وكذا إننا لم يعني نؤمر بأن نفتح قلوب الناس ونفتش في بواطنهم، إنما نحن لنا الظاهر فيما ظهر لنا من الناس، فيما ظهر لنا من الناس، والله أعلم. نعم، سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كان في أثناء خيبر أصيب في ساقه، في ساقه، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني نفس في ساقه ثلاث نفسات حتى برأت بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نرى ما يقول سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، يقول يروي عنه يزيد بن عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة رضي الله عنه، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال هذه ضربة أصبتها يوم خيبر، وفي رواية أصابتني يوم خيبر. قال يوم أصبتها، قال الناس أصيب سلمة أصيب سلمة رضي الله عنه، فأتي بي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتي بي معناه أنه جيء بي محمولا، لأن يعني كانت الإصابة شديدة لا يستطيع أن يمشي على ساقه، فأتي بي رسول الله عليه الصلاة والسلام فنفث فيه ثلاث نفثات، النفس وفوق النفخ، فوق النفخ قد يكون بغير ريق أو بريق خفيف، ليس التفل كده، هو فوق النفس، هذا فوق النفخ هكذا، قد يكون بغير ريق أو بريق خفيف، فنفث فيه ثلاث نفسات، يقول سلمة فما اشتكيتها حتى الساعة، حتى الساعة. هذا الحديث عند البخاري وغيره، هذا بالطبع فيه يعني كما هو واضح معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لما دعا ونفس ثلاث نفسات على ساق سلمة رضي الله عنه شفاه الله سبحانه وتعالى. كنوا بهذا وصلت إلى نهاية حلقة اليوم، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.